تقرير القواعد وتحرير الفوائد لأبي الفرج عبد الرحمن بن رجب المتوفى سنة 95 و700. وهذا الكتاب من أعظم كتب القواعد لا سيما في خدمة المذهب الحنبلي، لا سيما في خدمة المذهب. هذا الكتاب يعض عليه بالنواجذ، وقد استكثره بعض من ترجم لابن رجب وقال إنه جمعه من كلام ابن تيمية وغيره، لكن هذا لا يعرف قدر ابن رجب ورسوخ قدم الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله. هذا الكتاب لا شك أنه كتاب كبير، وقواعده قد يصعب ضبطها على طالب العلم، لأن بعض القواعد 5 أسطر 6 أسطر، والأصل في القاعدة أنها تؤلف لتحفظ، تضبط لتحفظ، فيصعب ضبطها، وإنما تفهم من خلال الصور التي يذكرها تحتها. فذكر قواعد وذكر ضوابط وذكر فوائد ملتحقة بالقواعد، والكتاب عظيم جدا لا يستغني عنه طالب علم.